بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فنعم الهاد، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبرئ قائلها من الإلحاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم العباد، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل العناد، فله الفضيلة والوسيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حماد، صلى الله عليه وعلى آله وآله أفضل الصلوات وأطيبها وأحسنها وأزكاها صلاة وسلاما دائمين إلى يوم التناد. وبعد، فإن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهدانا به وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، وآتانا ببركة رسالته ويمن سفارته خير الدنيا والآخرة. والمتعرض لجنابه الرفيع يجب بيان حكمه وما يجب عليه من النكال، والمقصود هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به ويقضى، ويجب على كل أحد القيام بما أمكن منه، والله هو الهادي إلى سواء السبيل. ولقد رتب على أربع مسائل: المسألة الأولى في أن الساب يقتل سواء كان مسلماً أو كافراً. المسألة الثانية أنه يتعين قتله وإن كان ذمياً. الثالثة في حكمه إذا تاب. الرابعة في بيان السب ما هو. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ونستعينك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسألك ربنا أن تصلي على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، في هذه الخطبة التي ذكرها تعرض أو تعريض للواقعة التي كان سببها هذا الكتاب، وهي أن نصرانياً سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع ذلك منه، فرفعه شيخ الإسلام رفع أمره هو وأحد المشايخ إلى الحاكم الذي كان في ذلك المكان، وكان رجلاً جاهلاً وتعصب لهذا النصراني قباؤه، وحاولوا أنهم يشهدون له أو يوجدون شهادة أنه ما سب. ثم لما جيء به تعرض لضرب من الناس ضربوه، وصار الذي يضرب بالحصى والذي يضرب، فحالوا بينهم وبينهم هذا الذين معه. ثم أرسل هذا الحاكم إلى شيخ الإسلام والشيخ الذي معه، فجيء بهما فضربهما، قل لأنكم أنتم السبب. ثم إنه تأسف بعد ذلك وطلب رضا الشيخ معه، ولكن الرجل حيل بينه وبين إقامة الحد ولم يقم عليه الحد، وقد خاف من المطالبات والمتابعة فسافر، فذهب إلى الحجاز، كانت القضية هذا في دمشق الشام في قرية قريبة منه. فلما وصل قرب المدينة قتله بعض أقربائه، ما أدري عاد ما الذي دعاه إلى قتله، هل هو انتقاماً منه لأنه أو كانه من العرب ولكنه نصراني، أو أنه شيء بينه وبينه. وعلى كل قتل وهذا جزاؤه، وهذا سهل، ما أمامه أعظم وأصعب. فذكر هذا الشيء ثم ألف هذا الكتاب وسماه الصارم المسلول. الصارم هو السيف، المسلول يعني للضرب به، لأن السيف الغالب أنه يكون مغمد، له جراب يدخل فيه، فإذا سل فهو لأجل الضرب. الصارم المسلول على شاتم الرسول. ويقول إن هذا أقل حق يقام به من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا عدوان كبير جدا. وذكر أن هذا الكتاب يتلخص في أربع مسائل. المسألة الأولى أن الساب يجب أن يقتل، وأن هذا هو الحكم الذي يجب أن يقضي به القاضي ومن ينفذ الحكم، وسواء كان الساب مسلماً أو ذمي أو كافر أو يقتل. الثانية، مسألة الثانية، يعني أن هذه المسائل أنه يقتل على كل حال، يعني لا تقبل توبته، ولو قال أنا ما قصدت السب، أو قال أنا ما علمت، أو قال أنا أتوب، هو يقتل. والثالثة أنها لا تقبل التوبة، توبته غير مقبولة. الرابعة في بيان السب ما هو. ثم تعرض بعد هذا لسب الصحابة وسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أدري هل صاحب الاختصار ذا ذكر ذلك أو لم يذكره، وسيتبين إن شاء الله. فهذا هو السبب في ذكر. ثم أن السبكي رحمه الله، تقي الدين السبكي، كان هو مع الشيخ، ولكنه من أعدائه الذين قاموا عليه، وليس في هذه المسألة. ألف كتاباً سماه قريباً من هذا الاسم، وذكر فيه الأحكام التي يجب أن يعمل بها، وقد طبع أيضاً، فكلا الكتابين مطبوع، هذا وهذا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: المسألة الأولى أن من سبه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فإنه يجب قتله. هذا ما سيأتي إن شاء الله. ما هو السب؟ هنا ذكر الحكم، أما السب فسيأتي ما هو. والسب في الواقع يدخل فيه كل ما هو تنقص، إذا تنقصه إما بقول أو بفعل أو بإشارة أو ما شابه ذلك فإنه يدخل في هذا. ولهذا جاء أن أعرابيا قال لخالد بن الوليد: كما يقول صاحبكم، قال يقول صاحبنا، فأمر به فقتل. ولهذا يعني هذا تعريض للتنقص منه وازدرائه فقتله. فيدخل فيه السب هذا. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن بعض الذين كانوا يسبونه ويتعرضون له في أشعارهم، وهذا سيأتي الجواب عنه، أن هذا حقه وله أن يعفو عنه في حياته، أما بعد موته فلا يجوز، لا يجوز أن يعفى عنه بعد موته. يجب على من يقوم بالأمر أن يقتل الساب على كل حال، وعلى كل حال معناه حتى وإن ندم وقال أنا أتوب، فلا يقبل منه، فتوبته في الدنيا غير مقبولة، فلا بد من تنفيذ الحكم. أما توبته بينه وبين الله فهذا إلى الله جل وعلا، كان صادقا أو كاذبا، وسيأتي هذا إن شاء الله. وهذا يعني كما هو واقع الآن من كثير من الأشقياء نسأل الله العافية، أنه يصدر منهم كلام خبيث فيه ما هو سب صريح وفيه ما هو تعريض السب والتنقص وغير ذلك. ثم هذا الحكم أيضا في الله جل وعلا هو أعظم، إذا كان الإنسان تعرض إلى تنقص رب العالمين بكلام أو بفعل أو غير ذلك فإن هذا حكمه أيضا، يجب أن يقتل على كل حال ولا تقبل توبته. فالله جل وعلا قد يسمع من كثير من الناس اللعن والشتم، وقد يلعن الدين ويلعن من يقوم به وما أشبه ذلك، وكل هذا يدخل في وجوب القتل أنه يقتل، وسواء كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أو كافرا ملحدا رجلا أو امرأة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع عوام العلماء على أن من سبه القتل، أن على من سبه القتل، قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق والشافعي، وحكي عن النعمان لا يقتل الدمي. النعمان يعني أبو حنيفة. نعم. وهذا قول مرجوح، بل يعني أكثر العلماء أو جلهم على خلاف ذلك، وإنما الخلاف لقوم لا قيمة لهم وهم المرجئة، هم الذين خالفوا في هذا، والمرجئة مبتدعة لا يجوز الاعتداد بخلافهم ولا ينظر إلى أقوالهم. ثم أيضا الذي ذكروه ونقله عنهم أبو يعلى بيّن العلماء أنه كذب، يعني أنهم قالوه يظنون أنه يتفق مع مذهبهم وهو لا يتفق. نعم. صلى الله عليه. وحكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن حد من سب غيره الجلد، وهذا الإجماع محمول على إجماع الصدر الأول من التابعين والصحابة. يعني هذا مثل ما قال الإمام أحمد، الإجماع بعد التابعين المحصورين الذين كانوا يعرفون أنهم في المدينة وفي مكة وفي مثل البصرة والكوفة، وهذه المدن يمكن أن يعلم إجماعهم، أما بعدما انتشر الإسلام واتسعت دولة المسلمين الإجماع في هذا صعب، يعني أن يقال أجمعوا ولهذا قال الإمام أحمد: وما يدريك أنهم أجمعوا. هذا في وقت الإمام أحمد، الإمام أحمد يعني بعد 200، ولانتشار الإسلام هذا. فالذي يمكن أنه يعني يكون معلوماً الإجماع إجماعهم هم الصحابة والتابعين، يعني القرن الأول والذي يليه فقط، القرن الأول والذي يليه. أما بعد القرن الثاني فانتشر الإسلام ومدعي الإجماع فيه صعب، لأنه قد لا يمكنه. والإجماع معناه أنه لا يخالف فيه أحد، أن كل ثم الإجماع المقصود به أهل العلم، ما هو عوام الناس. عوام الناس لا ينظر لهم في هذا، إنما العلماء الذين تحلوا بالعلم وعرفوه، والذي يعتد بإجماعهم واتفاقهم وقولهم. نعم، صلى الله عليه. أو أنه أراد إجماعهم على وجوب قتله إذا كان مسلماً، وكذا قيده، وكذلك قيده القاضي عياض. القاضي عياض في كتابه الشفاء في حقوق المصطفى قيده بهذا. القاضي عياض أيضاً ذكر الإجماع على وجوب قتله. نعم. وقال إسحاق بن راهوية: أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا أنه كافر، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم أحدا اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن سحنور رحمه الله: أجمع العلماء أن شاتم الرسول المتنقص له كافر، ومن شك في كفره كفر، وتحرير القول أن الساب المسلم يقتل بلا خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان ذمياً قتل أيضاً عند مالك وأهل مدينة، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث، نص عليه أحمد في مواضع متعددة، نقل حنبل وأبو الصقر والخلال وعبد الله وأبو طالب أنه يقتل مسلماً كان أو كافراً. قيل لأحمد رحمه الله في حديث، قال: نعم، أحاديث، منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة حين سمعها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حصين. كلهم سيأتي، يعني سيأتي هذا وهذا، يعني وهذا التقرير يقول تحرير القول. التحرير هو الحقيقة، حقيقة القول وصحته، ونفي ما يتوهم أنه على خلاف المقرر. التقرير فهذا مقصوده، مقصوده أن القول الذي قد يروى مثلا عن المعتزلة وغيرهم أنه لا يقتل أنه غير صحيح، وأنه لا يلتفت إليه. فالقول وإن وجد مخالف واحد أو اثنين لا عبرة له بهما. فالإمام أبو حنيفة خالف في الذمي فقط، الذمي لا يقتل لأنه دينه كذا، هو ما يرى أنه رسول أو أنه مكذب به، والكفار كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أيضا يتعرضون لأذاه بل ولقتله. ولكن الكفار كفار، إذا ظفر بهم المسلمون قتلوهم إذا كانوا حرب محاربين. وإنما الكلام في الذمي الذي له ذمة، يعني ذمة المسلمين، يعني أنه أعطوه أماناً و أقروه في بلادهم التي هم فيها. هذا الذي يسمى ذمي. ما إذا كان كافر محارب هذا لا كلام فيه أنه يقتل على كل حال، إذا ولكن قد لا يتمكن من قتله، قد يحال بينهم بين الذي يريد قتل وبينه، لأن يكون له دولة تحارب، وقد يكون غير ذلك، قد يفر إلى بلاد بعيدة وغير ذلك. ولكن إذا كان مثل هذا فهذا الذي خلاف أبي حنيفة فيه، وخلافه أيضا في هذا يعني بالواقع مع جملة العلماء وجمهورهم يدل على أنه على غير حق، على غير صواب. نعم. قال ولا يشتكى. وحديث الأعمى، حديث الأعمى وحديث حسين كلاهما سيأتي. الأعمى كان له زوجة تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعمى، فكان ينهاها، وفي ليلة من الليال وقعت بالنبي، وكان معه غدارية يعني سيف شبه العصا، فاتكأ به على كبدها حتى خرج من ظهرها، ثم رميت في الشارع. فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر قيل يا رسول الله فيه امرأة مقتولة، فقال صلى الله عليه وسلم أحرج على من لي عليه حق وهو يعلم عنها شيئا إلا جاء وأخبرني. فجاء الأعمى يرتعد من بين الصهور حتى جلس عنده، فقال أنا صاحبها يا رسول الله، وهي زوجتي، ولي منها طفلان، وكانت بي رفيقة، ولكنها كانت تسبك وكنت أنهاها، فالبارحة سمعتها تقول فقتلتها. فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وكذلك حديث حسين، وكذلك حديث كعب بن الأشرف، والحديث كثيرة في هذا ستأتي. نعم. الله عليه. قال ولا يستتاب، رواهما أبو بكر في الشافي، فلا خلاف عنه أنه يقتل وأنه ينتقض عهده. وذكر القاضي رواية في الدمي أنه لا ينتقض عهده، وتبعه جماعة من الأصحاب. القاضي هو أبو يعلى الحنبلي، من أعيان الحنابلة، وسيأتي البيان أن قوله هذا غير صحيح، وأنه ليس له مستند. نعم. شاء الله عليك. كالشريف وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني ذكروا في جميع الأفعال التي فيها غضاضة على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال أو دين، مثل سب الرسول صلى الله عليه وسلم روايتين، مع اتفاقهم على أن المذهب انتقاضه بذلك وقذف المسلم على روايتين. ثم هؤلاء كلهم ذكروا أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل وإن كان ذمياً، وأن عهده ينتقض. قال شيخ الإسلام وهذا أقرب من تلك الطريقة، وعلى الرواية التي قبل لأنه فيه سقط عندي، على روايتين مع اتفاقهم على أن المذهب انتقاضه بذلك. مش بعده لا ينتقض العهد، على يقول على روايتين مع اتفاقهم على أن المذهب انتقاضه بذلك. على روايتين عندك كذا، هذا فيه سقط عندي أنا. ثم خلاص اقرا. لا قبل سطر سائل ولا اي هذا لا ها يعني ما يبين لي روايتين مع اتفاقهم على ان المذهب انتقاضه بذلك وقذف هذه ما يبين لي وقذف المسلم على روايتين هذه وقذف المسلم ما هي موجوده عندنا لا لأنه هو محط غيار كذا نعم ثم هؤلاء كلهم ذكروا أن ساب الرسول يقتل وإن كان ذميا وأن عهده ينتقض قال شيخ الإسلام وهذا أقرب من تلك الطريقة وعلى الرواية التي تقول لا ينتقض العهد بذلك فإنما ذلك إذا لم يكن مشروطا عليهم فإن كان مشروطاً ففيه وجهان أحدهما ينتقض قاله الخرقي وصححه الآمدي والثاني لا ينتقض قاله القاضي يعني يقصد بهذا شيخ الإسلام إذا كان مشروطاً عليهم في العهد لأن أهل الذمة يعطون عهداً يكتب لهم عهد ويشترط عليهم شروط كما اشترط عمر رضي الله عنه أنهم لا يظهرون شعائر دينهم وأنهم يتميزون بلباسهم عن المسلمين وأنهم في ركوبهم دوابهم على صفة معينة يعني يجعل وجهه إلى جنب الدابة يعني وشروط كثيرة على هذا هذا يقول إذا كان مشروطا عليهم يعني لا بد أن يشرط لهم يشرط عليهم شروط لئلا يعني يتعلقوا بشيء يكون مخالفا للدين الإسلامي نعم الله. والذي عليه عامة المتقدمين من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين إقرار نصوصه على حالها نعم. وقد نص على أن ساب الرسول يقتل وينتقض عهده وكذا من جسس على المسلمين أو زنى بمسلمة أو قتل مسلما أو قطع الطريق ونص على أن قذف المسلم أو سحر أو أن قذف المسلم أو سحره لا يكون نقضا للعهد قال شيخ الإسلام وهذا هو الواجب تقرير نصوصه فلا يخرج منها شيء للفرق بين نصوصه بس هذه يعني ما تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلم الشخص الذي يكون هم يسبون المسلم وإلا يسحرونه وإلا يزنون بمسلمة وإلا أشبه ذلك من المخالفات يسرقون وما أشبه ذلك هذه فيها خلاف بين هل ينتقض عهده أو لا ينتقض والصحيح أنه ينتقض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لبني قينقاع كانوا بين بنو قينقاع قبيلة من اليهود وكانوا في المدينة في نفس المدينة وكانوا صاغة أصحاب ذهب وصاغة فجاءت امرأة لها شغل من المسلمين تشتري منهم أو تذل فجلست فجاء أحدهم من خلفها وخل ثوبها مسك ثوبها وخل وهي لا تدري فلما قامت انكشفت عورتها فصاحت وكان رجل من المسلمين عندها فقتل الفاعل الذي فعل هذا الشيء ثم اجتمعوا على المسلم وقتلوه حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة انتقض عهدهم بهذا كذلك بنو النضير أيضا هموا بقتله صلى الله عليه وسلم أجلاهم ولكن هذه تنطبق على ما ذكروا هنا الصحيح أنه ينتقض عهدهم بهذا ولكن هذا إذا كان الإسلام له حرمته وله قوته وهناك من يحكم به حقا إذا تساوت الأمور فلا خير فيهم نعم قال رحمه الله وأما الشافعي فالمنصوص عنه أنه ينتقض العهد بسبه وأنه يقتل وأما أصحابه فذكروا فيما إذا ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء وجهين، ومنهم من فرق بين أن يكون مشروطاً أو لا، ومنهم من حكى هذه الوجوه أقوالاً، والمنصور في كتب الخلاف عنه. عندك الأقوال؟ أي نعم. ومنهم من حكى هذه الوجوه أقوالاً. أي أقوال هذه؟ هذه وجوه، عندي من ومنهم من حكى هذه الوجوه، لأن الذي يقوله الأصحاب هذا يسمى وجه، والقول المروي عن الشافعي نفسه أو عن الإمام أحمد إذا كان فيه رواية فهو قول أو رواية كذا، إما يقول رواية أو قول، أما إذا كان تخريجا واستنباطا من العلماء علماء المذهب فتسمى وجوه، هذه وجوه يعني، ولهذا اللي عندي وجوه. نعم. صلى الله عليه. وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا لا ينتقض العهد بالسب ولا يقتل بذلك، لكن يعزر على إظهار المنكرات. ومن أصولهم أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبر إذا تكرر، فللإمام أن يقتل فاعله، وله أن يزيد على حد المقدر إذا رأى المصلحة، ويحملون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك، ويسمونه القتل سياسة، وحاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت بالتكرار، وأفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب الرسول من أهل الذمة، وإن أسلم قالوا يقتل سياسة. يعني هذا الأحناف، هؤلاء الأحناف فقط، أما غيرهم فسبق أنهم مجمعون على أن الساب يقتل على كل حال، سواء كان مسلماً أو ذمياً أو محارباً أو غير ذلك، ولكن يبقى من الذي يقتله؟ هل يجوز لكل أحد أن يقتله؟ إذا لم يترتب على هذا مفسدة وفتنة فهو يجوز له أن يقتله، أما إذا ترتب عليه قتل أن الذي قتل سيقتل وأنه يقوم فلا يقتله إلا من كان له الأمر، إما قاضي أو أمير أو ما أشبه ذلك. نعم. والدليل على وجوب قتل الساب لله أو رسوله أو دينه أو كتابه ونقض عهده بذلك إن كان ذمياً الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار. الآن يبدأ في لما ذكر الأقوال أولاً واختلافهم فيه، الآن يريد أن يذكر الأدلة على وجوب القتل وأنه يقتل. نعم. أما الكتاب فمواضع، أحدها قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فأمر بقتالهم إلا إلى أن يعطوا الجزية وهم صاغرون، فلا يجوز تركهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية، ومعلوم أن إعطاءهم الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضها، وإذا كان الصغار حالاً لهم في جميع المدة، فمن سب الله ورسوله فليس بصاغر، لأن الصاغر الحقير، وهذا فعل متعزز مراغم، قال أهل اللغة الصغار الذل والضيم. إن الصغار كيف يعني حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون؟ يعني الجزية لا بد أن يأتي بها بنفسه، لو أرسل بها مثل خادم ولا ولد ولا رفيق ما تقبل، تيأتي هو بنفسه، هذا نوع من الصغار. الثاني إذا جاء بها يترك مدة ما تؤخذ منه حتى يظهر عليه الذل والصغار وغير ذلك من الأمور التي يعامل بها عملاً بقوله جل وعلا حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغر، عن يد يعني هو بنفسه يأتي بها، ما يكون له بينه وبين وساطة. والصغار كذلك يهان بأنواع الإهانات قبل أن تؤخذ منه. وكل هذا المقصود به حتى يعرف أن دينه باطل فيترك دينه يدخل في الإسلام، إذا دخل في الإسلام صار له العزة وصار له مال المسلمين. وهذا المقصود، هذا المقصود أنه يعامل هذه المعاملة حتى يسلم. نعم. الموضع الثاني قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، الآية، إلى قوله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. نفى سبحانه أن يكون لهم عهد إلا ما داموا مستقيمين لنا، فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيما. ومعلوم أن مجاهرتنا بالوقيعة في ربنا ونبينا وكتابنا وديننا يقدح في الاستقامة كما لو حاربونا، بل ذلك أشد علينا إن كنا مؤمنين، فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا، ولا يجهر في ديارنا بشيء من أذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يوضحه قوله: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم ولا العهد. فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينهم العهد لم يكن له عهد، ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلاً على أنه لو ظهر لم يرقب العهد، فإنه مع وجود الذلة يفعل هذا، فكيف يكون مع العزة؟ وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام. يعني هذا دليل، يعني الدليل الثاني من كتاب الله جل وعلا هذه الآيات بهذا التفسير الذي ذكره الشيخ، يعني يقول إنهم يعني نفى سبحانه وتعالى لهم عهد، أن يكون لهم عهد إلا ما داموا مستقيمين. لو قال جل وعلا لا بد أن كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلى أن قال وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وبدأوكم أول مرة إلى آخره. فلا بد أن يكونوا على هذه الحالة التي ذكرها الله جل وعلا، فإذا تعدوها إلى أن يكون لهم مثلا عزة أو يكون لهم قوة أو امتناع يمتنعون من الأمور التي فرضت عليهم من الدين فإنهم لا يقرون. ومن أعظم هذه، من أعظم ذلك أن يظهر منهم تنقص إما لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لدين المسلمين، للدين الذي جاء به الرسول، بهذا لا يقرون على هذه الحال بحال من الأحوال. أما إذا تنقص لامرئ من الناس أو غير ذلك فهذا له أحوال، له أمور سيأتي الكلام فيها، ولكن هذه الأمور هذه لا يقبل منهم شيء أو أنهم يتأولون أو غير ذلك، لا بد من تنفيذ الحكم فيهم. صلى الله عليه. الموضع الثالث قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. وهذه الآية تدل من وجوه: أحدها أن مجرد نكث الأيمان مقتضي للمقاتلة، وذكره الطعن في الدين تخصيصا له لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال، أو ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال، أو لأنه أوجب القتال في هذه الآية بقوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر، وبقوله ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، فيفيد ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد. فأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتاله، وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يندر دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين. كان يندر أنه يهدر دماءهم ويأمر بقتلهم لكل أحد. من أهدر دمه يعني أن كل واحد من المسلمين يقتله، يستطيع يقتله. وقال مثلا إذا وجدتوه فاقتلوه، إذا رأيتموه فاقتلوه. وهذا وقع في قضايا متعددة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اللذين تعرضا لأذية زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أرسل سرية وهما كافران أيضا، كيف إذا كان ذميان؟ أرسل سرية ثم قال إذا وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهم بالنار، ثم أرسل إليهم قال إني أمرتكم أن تحرقوهما بالنار، والنار لا يعذب بها إلا الله، ولكن إذا وجدتموهم فاقتلوهم، وجدتموهما فاقتلوهم. قتل أحدهما والآخر أسلم. نعم. صلى الله عليه. فإن قيل هذا يفيد أن من طعن في الدين ونكث عهده يجب قتاله، أما من طعن في الدين فقط فمفهوم الآية أنه وحده لا يوجب هذا الحكم، لأنه علق الحكم على صفتين فلا يجب وجوده عند وجود إحداهما. قلنا لا ريب أنه لا بد من أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم، إذ لا يجوز تعليقه بصفة عديمة التأثير، ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير، كما يقتل زيد، كما يقال يقتل زيد لأنه مرتد زان، وقد يكون مجموع الجزاء مرتباً على المجموع، ولكل وصف تأثير في البعض، كقوله والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر الآية. وقد تكون تلك الصفات متلازمة، كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثراً مستقلاً أو مشتركاً، فيذكر إيضاحاً وبياناً للموجب، كما يقال كفروا بالله وبرسوله وعصى الله ورسوله، وقد يكون بعضها مستلزماً للبعض من غير عكس، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. وهذه الآية من أي الأقسام فرضت كان فيها دلالة، لأن أقصى ما يقال يعني إن السابقة الآية السابقة يعني ليست هذه، قل إنها فيها دلالة. نعم. نعم. لأن أقصى ما يقال إن نقض العهد هو المبيح للقتال، والطعن في الدين مؤكد له وموجب له، فنقول إذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه عهد ويوجبه، فأن يوجب قتل من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار أولى. يعني كل هذا الكلام السابق في الذمي، وهذا يعني في ضمنه الرد على أبي حنيفة في قوله أن الذمي لا يقتل، فهي يعني الاستدلالات هذه الأدلة الأربعة من الآية، وسيأتي زيادة لها تدل على هذا. نعم. الوجه الثاني أن الذمي إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا، لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك ويؤدب، فعلم أنه لم يعاهد عليه، فيجب قتله بنص الآية. وهذه الآية وهذه دلالة قوية حسنة، فإنه قد وجد منه نكث يمينه وطعن في الدين، والقرآن يوجب قتل من نكث وطعن في الدين. الوجه الثالث أنه سماهم أئمة الكفر لطعن في الدين، وثانياً علل ذلك بأنهم لا أيمان لهم، فهو يشمل جميع الناكثين الطاعنين. وإمام الكفر هو الداعي إليه، وإنما صار إماماً في الكفر لأجل الطعن فيه ودعوته إلى خلافه، وهذا شأن الإمام. فكل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر، فيجب قتاله لقوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر. يعني في هذا يقول إن هذين الأمرين، الطعن في الدين، وكذلك النكث، نكث العهد، معلوم أن نكث العهد المقصود به نقضه، ولكن كل واحد من هذين الأمرين كافي، يكفي في كونه يستوجب القتل. فإذا مثلا صار قدوة في هذا فهو إمام، سواء في خير ولا في شر، يعني يقتدى به أحد فهو إمام لذلك المقتدي، ولو واحدا، ولو كان واحدا الذي اتبعه، فيدخل في هذا أئمة الكفر، يعني شرع شيء أو بدأ شيء فاتبع عليه، تبعه واحد أو جماعة يكون كذلك هو إمام في الكفر. أما الطعن فهو مستقل بالأمر، مستقل بالحكم المرتب عليه، لأنه ذكره واحد وحده. لكن هذا يقول: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم؟ كل هذه الثلاثة موجب للقتل، النكث والهم بإخراج الرسول والبداء والبداء في القتال، كلها توجب القتل. فإذا حصل واحد منها من هؤلاء فإنه يقتل. والمقصود به الذمي، والذمي هو الذي له عهد، أعطي عهد. نعم، صلى الله عليه. الوجه الرابع أنه قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، فجعل همهم بإخراج الرسول من المحظظات على قتالهم، وذلك لما فيه من الأذى له، وسبه أعظم من الهم بإخراجه، لأنه عفى عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه ولم يعفوا عمن سبه. نعم، يعني لأنه لما فتح مكة وقال للكفار: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيت أبا سفيان فهو آمن، قال: سمى أربعة، فلان وفلان وفلان، اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. لماذا؟ لأنهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل أحدهم وهو متعلق بأستار الكعبة، تحت الكعبة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني كذلك قتل فيما بعد، لأنه إلا عبد الله بن أبي سرح، فإنه بعدما قال اقتلوه جاء به عثمان رضي الله عنه، عثمان هو أخوه من الرضاعة، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اقبل توبته، فأعرض عنه. جاء به من قبل يمينه وقال: يا رسول الله اقبل توبته، فأعرض عنه. جاء به قبل يسار فقال: يا رسول الله اقبل توبته، قبل توبته، وقال لأصحابه: ألا رجل منكم رشيد؟ لما رآني أعرضت عنه قام وقتله؟ قالوا: يا رسول الله، ألا أشرت لنا؟ قال: ما ينبغي لنبي يكون له خائنة أعين. فهذا يعني من الذين أمر بقتلهم. نعم، وسيأتي هذا. نعم، صلى الله عليه. الخامس قوله: قاتلوهم، يعني الدليل الخامس، يعني هذه ذهب أربعة أدلة، وهذا الدليل الخامس على وجوب قتل الناقض الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعرض به التعريض أن يذكر شيئاً فيه خفاء لا يتبين لكل أحد، لكنه يكفي إذا عرض به، مثل ما في قصة خالد، لأنه يعني قول الرجل صاحبكم، أو قول هذا الرجل، كما يقول هذا الرجل أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول: لا تجعلوا دعاء النبي دعاء بعضكم لبعض، النبي ولا الرسول؟ الرسول دعاء بعضكم بعض، يعني لا تقول محمد، لا تقولوا كذا، قولوا رسول الله نبي الله، هذا المقصود التعظيم. كذلك الأمور التي تدل على التنقص كلها داخلة في هذا. نعم. الخامس قوله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فأمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين، فضمن أن إذا فعلناه عذبهم وأخزاهم ونصرنا عليهم وشفى صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم وأذهب غيظ قلوبهم، فدل على أن الناكث الطاعن مستحق لذلك كله، والساب للرسول ناكث طاعن فيستحق القتل. هذا يعني، ثم المؤمنون يجب أن تكون هذه صفتهم، لا مثلا أنهم يغيظهم هذا الأمر، وأنه يوغر صدورهم ويبقى فيها حزازات، بل يبقى فيها أمور تحتاج إلى شفاء للمرض، فإذا حصل شفوا منها. أما إنسان يقول: لا يبالي، يسمع السب ويسمع الشتم ويسمع ثم لا يبالي، يعني سواء، كله سواء، هذا حقيقة يكون فاقدا للإيمان، ليس عنده إيمان، فضلا عن تقدير الرسول وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه. السادس أن قوله: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمر مقصود للشارع مطلوب الحصول. فمن سب الرسول فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر من سفك دمائهم وأخذ مالهم، فإن هذا يثير الغضب لله ورسوله. يعني هذا الواجب على المؤمن يكون كذلك، أما لو كان الأمر يتعلق به فيكون أسهل، لكنه يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضع الرابع قوله سبحانه: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. فإنه يدل على أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم محادة لله ورسوله ولرسوله، على أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله، لأنه قال هذه الآية عقب قوله: ومنهم الذين يؤذون النبي. وسبب نزول الآية عتابه صلى الله عليه وسلم لمن كان يسبه من المشركين والمنافقين. تاب يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني هذه يعني قدم العفو قبل المعاتبة. نعم. الموضع الخامس قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وهذه توجب قتل من آذى الله ورسوله، ونحن لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله. يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. سيأتي هذا، ستأتي قصته. كعب بن الأشرف من بني قريظة، يهودي، بل هو من رؤسائهم وكبرائهم، وكان له حصن يتحصن به في جنوب المدينة الحرة، وهذه تلك بلاد بنو قريظة، يعني جنوب الجنوب قباء، ولا يزال أثار حصنه موجود إلى الآن. فكان شاعر، وهو أصله من طي، من حائل، فدخل في اليهودية، صار يهودي، وصار يذكر الأشعار بتشبيب النساء المسلمين وكذلك الرسول. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لي بكعب بن الأشرف وقد آذى الله وآذى رسوله؟ قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. فقال: إذن لي، إذن لي، يعني إذن لي أن أتكلم شيئا على خلاف ما يجب. فقال: نعم، قل. فذهب إليه وقال له: نريد أن تسلفنا، لأن نبي إنه أمرنا بالصدقة، ما عندنا شيء، نبغى أسلفنا. قال: حتى ترهنوني. قال: ما نرهنك. قلت: ترهنون نساءكم، أن نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ يعني يجوز مثل هذا؟ قال: إذن ترهنوني أبناءكم. قال: إذا عير ابن أحدنا يقول رهن بوسق من طعام، ولكن نرهنك اللابة، السلاح. قال: نعم. قالوا: على هذا أيضا، هو فرح لما قال كذا إنهم سوف تعنوا وسوف يعنيكم وسوف. قال: إحنا تبعناه وكرهنا مفارقته حتى يتبين لنا الأمر. هذا من الأمور التي يعني يعرض بها. فقال: إن على رأيي هذا جماعة غيري أتي بهم إليك. قال: نعم. جاء معه اثنين من الصحابة ليلا، وكان حديث عهد بعرس، وكان مع زوجته، وصاحبه محمد، فنهض بينزل فأمسكته زوجته، قالت: والله إني لأسمع صوتا كأنه يقطر دما. قال: لا، هذا أخي بنائي له، محمد بن مسلمة وفلان، توعد معهم، والحر لو دعي إلى طعنة لأجاب. فكلامه كذا. فنزل، فقد قال له محمد: إذا جاء سوف أمسكه ثم أعيد، ثم إذا معدت مسكته مرة ثانية فاعلوه بالسيوف، ضربوه. فلما جاء قال: ما قل له محمد: ما رأيتك اليوم رائحة وطيب؟ قال: نعم، عندي أعطر النساء العرب. فقال: تأذن لي أشم رأسك؟ قال: نعم. شم رأسه، ثم قال: تأذن لي أن أعود؟ قال: نعم. فعاد فأمسكه فضربوه ما ضربوه صاح، صيحة أفزعت اللي حوله، قتلوا، جاءوا النبي وأخبروه. هذه قصته، وستأتي. وهو كان ممن دخل في العهد، لكن له سوابق، وهذه تكفي، يعني كونه كان يقول الأشعار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأذى. فكيف بالذي اليوم مثلا من الرافضة يسب عائشة حفصة صراحة ويقول إنها زانية؟ هذا أعظم السب، ولا فيه أشد للرجل من مثل هذه الأذية. فهؤلاء يجب على المسلمين يقتلوهم، لأنهم باءوا بهذه الخزي والفضيحة والشر، ومع ذلك تعمدون تكذيب القرآن. يعني فعل كعب بن الأشرم ما يساوي ولا عشر أفعال هؤلاء، ولا عشر، ومع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله. هؤلاء لا خلاف في وجوب قتلهم عند أحد من أهل العلم، ولكن الأمر لله جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. وأما الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا يعني هذا اللي تقدم، فصل هذا تقدم، هذا خاص بالذمي، وأنه يجب أن يقتل. فالفصل هذا اللي يأتي هذا شاتم عام، عامة ذمي ولا غير ذمي، وجعله يعني خاصا لأن فيه الأدلة الدالة على خلاف ما يقوله الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذا. وأما الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا لم يكن معاهدا وإن كان مظهرا للإسلام فكثيرة، مع أن هذا مجمع عليه، منها قوله يعني تعالى مجمع، يقول هذا يكفي إذا كان مجمع عليه. فالإجماع من الأصول، أحد الأصول التي يستند إليها. الأصول ثلاثة أو أربعة التي يؤخذ منها الأحكام ويعتمد عليها: كتاب الله وسنة رسوله والإجماع. أما القياس ففيه خلاف، فلا يكون من الأمور المجمع عليها، وإلا فقهاء كثير من الأصول يعدونه هو الرابع القياس، ولكن هذه لا خلاف فيها. ثم الإجماع لا بد أن يستند إلى الكتاب أو السنة، لا بد. إجماع يعني يأتي من قبل الناس فقط، من قبل العلماء فقط، لا يمكن. فإذا يعني تحصل على أن المرجع الذي يرجع إليه الكتاب والسنة، ولكن فيه أحكام قد تخفى على كثير من الناس وتتبين للعلماء فيجمعون عليها. هذا، ولهذا صار الإجماع أحد الأصول الثلاثة. ولهذا قال إن الآيات كثيرة مع أنه مجمع عليه، يعني إن يكفينا آية أو آيتين أو حديث، والإجماع واحد من هذه الثلاثة تكفي. نعم. صلى الله عليه. وأما الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا لم يكن معاهدا وإن كان مظهرا للإسلام فكثيرة، مع أن هذا مجمع عليه، منها قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. إلى معنى أذن، معنى أذن عند يعني أنه يستمع لمن يتكلم، من أتاه بشيء استمع له، وهذا من باب التنقص عندهم. يقيل فلان أذن، يعني أنه لا يفرق بين الصحيح وغير الصحيح، كل من تكلم استمع. وقد أخبر الله جل وعلا أنه أن هذه الصفة أنها خير لهم، أو يستمع بعضهم يرد بعض. نعم، إن شاء الله عليك. قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى قوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. فعلم أن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله، لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة، فيجب أن يكون داخلا فيه، يدل على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها، بل المحادة هي المعاداة، فذلك كفر ومحاربة، فيكون المؤذي لرسول الله كافرا، عدواً لله ورسوله، محارباً لله ورسوله. المحادة فسرها هنا، هو قال المحادة هي المعاداة، والمحادة في الواقع أن يكون الإنسان في حد والرسول في حد، يعني في جهة وفي جهة، يعني يخالف مخالفة، مخالفته ظاهرة، مخالفة ظاهرة، هذه محادة. ومن يحادد الله ورسوله يعني يترك أمر الله وأمر رسوله ويمتثل أمرا آخر، إما أمر شيطانه أو هواه وإرادته أو سادته وكبرائه أو غير ذلك، هذا الذي يكون محادا لله ولرسوله. نعم. وفي الحديث أن رجلاً كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يكفيني عدوي؟ يكفيه جعله عدو، السب يكون عدواً، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. يعني سبه يجب، سابه يجب أن يقتل. لو سب مثلاً خليفة أو أحد الخلفاء أو هذا سيأتي حكمه ماذا يكون، أو أحد الصحابة، وكذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي الحكم إن شاء الله معه، لأنه ذكره في آخر الكتاب، فلا بد أنه يبين الحكم في هذا، لأن الناس بحاجة إلى هذا، بحاجة إلى بيان الحكم، مع أن الأحكام تتعلق بالحاكم الذي يحكم بين الناس، والحاكم لا بد أن يعينه الإمام حتى يكون أمره نافذاً. لا، لو مثل تعين نفسه أو عينه أحد الناس ما يكفي هذا، ما أنت حاكم، لأن الحكم يجب أن يحمى، يجب له حماية قوة، كما أخبر جل وعلا أنه أنزل الكتاب والحديد، الحديد في ضمنه الحماية، إن الكتاب ما كل يمتثل الكتاب، الذي يريد الحق إذا تبين له نعم كفاه ذلك، ولكن هنا بعض الناس لا يريد الحق، لابد أنه يحمى الكتاب بالقوة. وهذا الذي يعني ذكره الله جل وعلا أمر يدل عليه الواقع. نعم. وأيضا قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فإذا كان من يوادد المحاد ليس بمؤمن، فكيف بالمحاد نفسه؟ يعني أن الآية تدل على انتفاء الإيمان لمن يود من لم يؤمن بالله وباليوم الآخر، يعني وكذلك تابع اتباع الرسول. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني من يكون مثلا هو في جانب والله ورسوله في جانب، والمقصود بهذا الأحكام أحكام الله وأحكام رسوله. إلا الله جل وعلا هو القهار، ولكن حلمه جل وعلا وإحاطته بأن كل شيء في قبضته يجعله يمهل للناس مع ظلمهم وكفرهم وسبهم، فسوف يكون مآلهم إليه ثم إلينا، ثم إلينا إيابهم، إلينا إيابهم. فإذا آبوا يعني هذا يوم القيامة ما علينا حسابهم، حسابهم على الله. ولهذا كانت هذه الأمور، وإلا الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن، ولا يحسب الإنسان أنه يعجز الله وأنه يفوته تعالى وتقدس، غير أن حلمه واسع جل وعلا، فهو حليم وهو صبور يصبر على الأذى، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يجعلون له الولد فيرزقهم ويعافيهم، يعني هذا معناه الصبر، يعني معناه عدم المعاجلة، عدم المعاجلة بالعذاب، ومعنى معنى محادة، يعني يكون ترك مثلا أوامر الله وأمر رسوله وذهب إلى جانب آخر، وصار هو في حد، أمر الله جل وعلا أمر رسوله في حد آخر. نعم، سأل الله عليك. وقيل إن سبب نزولها أن أبا قحافة شتم النبي صلى الله عليه وسلم. أبا قحافة هو أبو أبي بكر، والد أبي بكر. نعم، فأراد أبو بكر قتله، فثبت أن المحاد كافر حلال الدم. هو كان كافر، ولا يشتم الرسول إلا كافرا أو إنسان مدعي للإسلام وهو غير مسلم، غير مسلم مظهر لغير ما يبطن، ولكن فيما بعد أسلم، أسلم بالقوة لما فتحت مكة، أصبح أهل مكة مرغمين على الإسلام، لهذا لما جمعهم قال: ما تظنون أفعل بكم يا أهل مكة؟ أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرجوه من بلده، ما هو واضح. ولكن قد يكون هناك إشكال عند بعض الناس، الله جل وعلا أخبر أنه إذا أخرج الرسول، إذا قوم أخرجوا الرسول أنه يعاجلهم بالعذاب، وأخبر أن هذه سنته، وأنك لا تجد سنة الله تحويلا، ولكن الرسول أخرج معه بكر وتعبوا في طلبه وأظهروا، يعني يقول: كل من أتى به حيا أو ميتا له 100 من الإبل. اللهم صل حماهم الله عنه جل وحماه وذهب، هل جاءهم العذاب؟ أين كلام الله جل وعلا يقول: لا تجد سنة تحويلا؟ سنته ماضية في خلقه. نقول: نعم جاء العذاب، ولكن مكة بعد سنة ونص، قتل منهم 70 من رؤسائهم وأسر 70 في بدر، فهذا الذي وعد الله جل وعلا به قتلهم، ما يلزم أن يكون في الحال يأتي، فدخل عليهم البلاء والخزي، مثل ما رأت عاتكة الرؤيا، تقول رأت رؤيا فيه قبل أن يخرجوا للبدر: ورأيت رجلا جاء وصار على أبي قبيس وقال: اخرجوا يا غدر إلى مصارعكم، ثم يقول أرسل صخرة من الجبل فانفلقت ولم يبقى بيت من بيوت مكة إلا دخل شظية منها، صار رؤيا هائلة هذه، ولكن صاروا يسخرون منها. ولو أبو جهل ما كفاكم يا بني هاشم تنبي رجل منكم حتى نساءكم صارت تتنبأ، لكن هذه طبيعتها، طبيعة الكفر هكذا، فقتلهم الله جل وعلا في مصارعهم التي قال مصارعكم. فما أخلف الله وعده جل وعلا، وعده كما قال جل وعلا. نعم. صلى الله عليه. الدليل الثاني قوله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا نص أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر صريح، فدلت الآية أن كل متنقص رسول الله جادا أو هازلا فقد كفر. يعني الآية تدل على أكثر من هذا، لأن الآية كما في حديث ابن عمر وأنه كان جماعة في هذه القصة كانت وقعت في غزوة تبوك آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الغزوة التي تسمى غزوة العسرة، يعني كانت في شدة الحر والمسافة بعيدة والذي يقابل جيوش كبيرة وقوية مثل الروم ويغزو الروم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف أحد، يخرج كله، فخرجوا مثل ما يقول كعب بن مالك يقول لا يحصيهم الكتاب، يعني كثرتهم. الطريق بعيد وكثير منهم يمشي على رجليه. قل عبد الله بن عمر اجتمع في منزل من المنازل التي نزلوها جماعة صاروا يتحدثون مثل ما حديث الركب على ما يقول، فقال أحدهم: ما رأيناك قل رأينا هؤلاء أكذب ألسن وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. أنا أحد الصحابة قال له: كذبت ولكنك منافق، والله لا أبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليبلغ الرسول فوجد الوحي قد سبقه في هذه الآية، نزلت هذه الآية. فأمر صلى الله عليه وسلم بالارتحال، إن هذه عادته، إذا حدث فيهم حدث شيء من كلام ولا ما أشبه ذلك ولا خلاف أمر بالارتحال، تالي يشتغلوا عن هذا الأمر ولا يستشري ويكثر. هذه من حكمته صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: فركب رسول الله راحلته وصار يسوقها، فرأيت ذلك الرجل القائل الذي قالها المقالة متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجلي، وهو يقول: يا رسول الله والله ما أردنا الجد، وإنما نقطع عنا وعثاء الطريق والسآمة والتعب، لأن الإنسان إذا ضحك يعني ما كلامنا هذا مزح، يعني يقصد كذا أن نمزح. والرسول لا يزيد عليه أن يقول: أبالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالآية فيها إثبات الإيمان لهم ثم الكفر، كفرتم بعد إيمانكم. بعد هذه آية أخرى ستأتي من نفس القصة: كفرتم بعد إسلامكم، فيدل على أنه ليس واحد، بعضهم مسلم يعني من قاد ظاهرة وبعضهم عنده إيمان، ولكن إيمانه ما هو إيمان كامل، ضعيف، وذهب بهذا، كفر بذلك، فلم يقبل عذرهم. ولكن قد يقال: لماذا ما قتلهم؟ يعني هذه شبهة، يعني قد يقول بعض الناس: لماذا ما قتلهم؟ لأن ردة هذه القتال. يقال الجواب: لأنه في الغزو، وفي هذه الحالة قد يكون فيه شيء من فت العزيمة والقوة. هذا الشيء الثاني، أنه جاء الجواب عن هذا منه صلى الله عليه وسلم، قال لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، يعني ما كل يأتيه الخبر على وجهه، كل كان معه أصحاب وقتلهم، فيقول الناس إذن ما نتبعه، أخشى أن نتبعه فيقتلنا. هذا المقصود، لا يتحدث الناس، بخلاف الذي مثل كعب بن الأشرف أو مثل الذين فاهوا بالمسبة، وكذلك بعض الشعراء ما هو في هذا منفرد، وقصته يعني ليست مع لا مع الرسول له معه وله في غزو ولا في غير ذلك، فهذا مثل هذا يأمر بقتله ويقتل، لأمره واضح. ومثل هذا رئيس بإذن طيب إذا ننتهي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد يتوضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، الدليل الثالث قوله سبحانه: ومنهم من يلمزك في الصدقات، واللمز العيب والطعن، وقال: ومنهم الذين يؤذون النبي، فدل على أن كل من لمزه وآداه كان منهم. فلما أخبر أن الذين يلمزون النبي ويؤذونه من المنافقين ثبت أنه دليل على النفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، هذا الدليل الذي ذكره الشيخ يقول: وكذلك الاستدلال، استدلال ظاهر، فإن من أقسام النفاق الأكبر الذي إذا اتصف به الإنسان ومات عليه صار في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين، هو بغض الرسول. واللمز لا يصدر إلا من مبغض، مبغض كاره. هذا دليل على أن الذي يحدث منه ذلك أنه منتف عن الإيمان وأنه منافق، كما قال الشيخ رحمه الله. والمنافقون يعني النفاق الاعتقادي، لأن النفاق قسمان: نفاق عملي قد ذكر له خمسة أقسام، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه الأقسام الخمسة هي خصال النفاق العملي، ولكن لا تجتمع إلا بمنافق الاعتقاد، النفاق الاعتقادي. أما النفاق الاعتقادي فهو ستة أقسام، كل واحد منها كاف في كون الإنسان إذا مات على ذلك يكون في الدرك الأسفل من النار، وهذا أحدها: بغض الرسول، أن يبغض الرسول أو يبغض ما جاء به، أو يفرح بانتصار الكافرين عليه، أو يحزنه كون الرسول ينتصر، أو أن يظهر دينه. فعلى كل حال، يعني هذا الاستدلال استدلال ظاهر صحيح، استدلال الشيخ رحمه الله أن هذا من أذى أذية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الدليل الرابع قوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم ثم لا يجدوا في نفوسهم ضيقا من حكمه، بل يسلموا تسليما لحكمه ظاهرا وباطنا. وقال قبل ذلك: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فبين أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فصد عن رسوله كان منافقا، مع قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فمن تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو منافق وليس بمؤمن، بل المؤمن من يقول سمعنا وأطعنا. وإذا ثبت النفاق بمجرد الإعراض عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بالتنقص والسب ونحوه؟ في هذا الدليل، يعني الاستدلال، يعني الدليل الرابع على أن من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يستوجب القتل، هذا المقصود. قوله جل وعلا في الآيات التي ذكر، وذكر أن هذه يعني قوله فلا وربك لا يؤمنون إلى آخرها في سياق ذكر المنافقين، فهذا يكون داخلا في ذلك. وإذا وقع هذا من إنسان فالذي يحمله على ذلك هو النفاق. ومعلوم أن النفاق هو إظهار خلاف ما يبطن، إظهار الإسلام ولكن في داخله بغضه وكراهته ومحاربته إذا استطاع. والنفاق من أضر ما يكون على المسلمين وعلى دينهم، وقد حذرنا الله جل وعلا منهم في آيات متعددة. فإنه جل وعلا لما ذكر أقسام الناس في أول سورة البقرة ذكر المؤمنين بثلاث آيات والكافرين بآيتين والمنافقين بثلاثة عشر آية لشدة الحاجة إلى بيان أمرهم. وفيه القرآن كثير من ذكرهم، وقد أخبر جل وعلا أيضا في سورة مستقلة أنهم إذا رآهم الرائي يعجبونه في مناظرهم، وإذا تكلموا فهم ذوي فصاحة وبلاغة. إذا رأيتهم تعجبك يعني المناظر، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ولكنهم مثل ما قال الله جل وعلا كالخشب المسندة يحسبون كل صيحة عليهم. الخشب المسندة إبء ولا نفع فيها، لأنها عبد على الجدر المسند عليه ولا ينتفع به. هم كذلك، هذه صفتهم، عبء على المجتمع والمؤمنين لا خير فيهم بل فيهم الضرر. والمقصود التحذير منهم، وأنهم عدو لرسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه ولأهله، وهم أعداء لله جل وعلا. فذكر هذا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية فيها قيود كثيرة، فالله يقسم جل وعلا أنه لا يحصل لأحد منهم الإيمان إلا إذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما يحصل فيه خلاف عنده. ثم لا يكفي هذا، بل يحكموه ثم لا يجد في نفسه ضيق وحرج، أو أنه يقول ليته ما حكم بهذا الحكم. ثم لا يكفي هذا، بل لا بد أن ينقاد لذلك ويسلم تسليم. التسليم لا بد أن يكون بالفعل ويكون بالاعتقاد، يسلم وينقاد لذلك قيادة كامل. أما إذا حصل خلاف هذا هذه القيود فالإمام منفي. ثم يقول إنه يعني هذه الأمور إنها تثبت النفاق، وبمجرد الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حكمه يكون هذا دليلاً واضحاً على أن هذا المعترض أنه منافق، يكون ذلك تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم وازدراء لأمره أو له هو، ويكون هذا دليل على نفاقه وهو يوجب القتل إذا أظهره. ولكن قد يقال إذن الرسول ما قتل المنافقين، مع أنه يعرف أعيانهم، كثيرا يعرف أعيانهم، وقد سمعهم لحذيفة الله عنه، ولكن الذي سماهم لحذيفة محصورين نفاق. فيقال النفاق ما يوجب القتل، ولكن الذي يوجب القتل هو الاستهزاء بالرسول والسخرية به. أما كونه منافق فنحن ليس لنا إلا الظاهر، إذا كان ظاهره أنه أظهر الإسلام والتزمه يكفي هذا، فالذي في قلبه والذي يسره هذا سوف يحاسبه الله عليه. ومثل ما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله يعني هو الذي يحاسبهم على ما في نفوسهم، على ما في قلوبهم، هو الذي يعلم ما في القلوب وسوف يحاسبهم عليه. أما في الحكم الدنيوي فليس لنا إلا الظاهر، نحكم بالظاهر، إذا قال إنه أسلم ورأيناه يصلي يكفي هذا، تزم الأحكام الظاهرة فقط. والباطن وهم ما يظهرون نفاقهم إلا لأصحابهم، لمن يعرفون سرائرهم ويفضون إليهم. لهذا إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا إنما نحن مستهزئون، يعني إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، وإذا قيل لهم تفسدوا الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني هذه صفاتهم التي ذكر الله جل وعلا، ولهم صفات كثيرة، والناس بحاجة إلى معرفة صفاتهم. والمقصود أن النفاق ينطوي على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم وكراهة دينه وما جاء به، وكذلك الذي يلتزم دينه هم يكرهونه كذلك مثل هذا ويبغضونه. ولكن السب الذي يوجب القتل والتنقص هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما سبق ما تنقص أحد الناس أحد المؤمنين وغيره ما يوجب ذلك القتل، ولكنه سيأتي حكمه أنه يوجب التأديب إذا ظهر وتكرر. نعم إن شاء الله عليك. قال رحمه الله: الدليل الخامس قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، فقرن أداه بأداه كما قرن طاعته بطاعته. فقرن أداه بأداه. نعم. فقرن أداه بأداه كما قرن طاعته بطاعته، فمن آذاه فقد آذى الله، وقد جاء ذلك منصوصا عنه: ومن آذى الله فهو كافر حلال الدم. يوضحه أنه جعل محبة الله ورسوله وإرضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا، وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله وأذى الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئاً واحداً. ففي ذلك بيان لتلازم الحقين، وأن جهة الله ورسوله جهة واحدة، فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأنه واسطة بين الله وبين الخلق، ليس لأحد منهم طريق غيره. قد أقامه مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسله في شيء من هذه الأمور. نعم، هذا يعني كل الدليل يعني هو تقريره، يعني إن قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. يقول فمن آذى الله فقد آذى الرسول، ومن آذى الرسول فقد آذى الله، وهذا متوعد بالعذاب المهين. والعذاب المهين في بتتبع يعني آيات القرآن ما يكون إلا للكافرين. يعني ذكر الله جل وعلا في القرآن أن العذاب المهين للكافرين، بخلاف مجرد العذاب أو عذاب أليم وما شابه ذلك فقد يكون مرتبا على كبائر ولا على مخالفات وغيره، أما هذا المهين للكافرين فهو يدل على الكفر في هذا. فهدية الله تكون بالفعل وتكون بالقول وتكون كذلك بالمخالفات، مخالفة أمره، وكذلك هدية الرسول، وذكر أنها متلازمة، من آذى الرسول فقد آذى الله، كما أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وكذلك قد تكون أيضا فيه ملازمة أخرى وهي أذية أولياء الله، من آذى وليا لله فقد بارز الله بالمعاداة والمحاربة، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الولاية ولاية الله قد لا تظهر لكل أحد، تصدر من جاهل وغير ذلك، أما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والوفاء أمر ظاهر لا يمكن يشتبه على من عنده عقل نظر. والمقصود هذا بهذا أن هذا أيضا من خصال النفاق التي سبق أنها تدل على أنه إذا صدر ذلك منه استوجب القتل، خاصة لله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الاستهزاء والسخرية فيكون أيضا أمر ظاهر، ولكن هذا يتعدى حتى إلى الدين إذا سخر، كما سبق في الآية، آية سورة التوبة، إن الذي يسخر أو يمزح بها ويلعب أنه يكون مرتد خارجا من الدين، ولا فرق بكونه جادا أو هازلا، يعني لا فرق بكونك يقصد ذلك بقوله وفعله من الأصل أو أنه ما قصد هذا، وإنما قصد شيء آخر، إما أن يضحك غيره وإما أن يلعب باب اللعب، لأن دين الله وكذلك ربنا جل وعلا ورسولنا ليس هذا هو محل اللعب ومحل المزح، محل المعب واللزح أمور الدنيا وكذلك دينه. والمقصود أن هذا إذا ظهر من الإنسان فإنه لا يعذر، لا يعذر بذلك، إما أن يستوجب القتل فيقتل كما سبق، وإما التأديب البليغ الذي يمنعه ويردع غيره في مثل هذا. نعم، شاء الله عليك. قال رحمه الله: وأيضا فإنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل هذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة، وأعد له العذاب المهين. ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون فيه الجلد فيكون من كبائر الإثم، وليس فوقه إلا الكفر والقتل. وأيضا أنه ذكر أنه لعنهم، واللعن الإبعاد عن الرحمة، ولا يطرد من رحمته في الدنيا والآخرة إلا الكافر، فلا يكون محقون الدم بل مباحة، لأن حقنه رحمة عظيمة. يؤيده قوله ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، يؤيده أن سائر من لعنه الله في كتابه إما كافر أو مباح الدم. يعني هذا من تمام بيان الاستدلال، يقول وأيضا فإنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين، يعني أذى المؤمنين أسهل بالنسبة للحكم، أما أذية الله وأذية رسوله فلا يجوز أن تسهل بها، وهي موجبة للقتل على كل حال، ولا تصدر إلا من كافر، والكفر قد يكون مقصودا وقد يكون غير مقصود لمن فعله. فأذية المؤمنين قد تستوجب الأدب فقط، يؤدب ويمنع من هذا الشيء لأنه حقهم ولا بد من أدائه، حقوق الناس إليهم. أما أذية الله أذية رسوله تستوجب القتل، أن يقتل سواء كان مثل ما سبق مسلما ولا غير مسلم. وكذلك مما يدل على هذا أنه لعنهم ملعونين أينما ثقفوا، ثقفوا يعني وجدوا في أي وقت أو في أي مكان، فهم ملعونين. واللعن هو الإبعاد عن رحمة الله، الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، وقد يقصد به الإبعاد مطلقا. ويقول ولا يطرد من رحمة الله في الدنيا والآخرة إلا الكفار، صلى الله عليه وسلم. وقد مثلا يكون مستوجبا لدخول النار ولكنه غير ملعون، يأخذ جزاءه ثم يخرج منها. كذلك يقول فلا يكون محقون الدم بل مباح إذا كان صادر ذلك منه. وكذلك يقول يؤيده أن سائر من لعنه الله في كتابه إما كافر أو مباح الدم، يعني هذا في التتبع، تتبع الكتاب والسنة. ثم أنه مثل ما سبق أن الأذية تقع من الإنسان بالقول أو بالفعل الذي يصدر منه، فالفعل مثل ما جاء في الحديث التصوير ونحو ذلك لمضاهاة الله، لهذا جاء أنهم يؤذون الله. وكذلك القول مثل سب الريح وسب المخلوقات وما أشبه ذلك، فإن هذا أيضا مما يؤذي الله جل وعلا، وهذا كثير. ثم الأذى يعني الله جل وعلا قد نفى أن يضره شيء، وأن الكفار يضرونه، فلا يضره كفر الكافرين ولا مخالفتهم ولا قولهم ولا غير ذلك، ولكنه يتأذى. فالأذى إذن غير الضرر، فالأذى يفسر بالأمر الخفيف، يعني الذي يكون أثره خفيفاً، أما الضرر لا، الضرر يكون أثره بالغ. يقول الأصمعي رحمه الله رأيت امرأة من البادية في الصحراء فقلت لها ألا يضركم البرد والحر؟ ما عندهم شيء يستترون به، البيوت بيوت الشعر ولا هذه ما تكفي. فقالت لا سواء، لا سواء يعني لا سواء ضر البرد والحر. قلت كيف؟ قالت البرد ضر والحر أذى، الحر ما يقتل، يؤذي ولا يقتل، أما البرد يقتل فهو ضر. هذا معنى أنهم يعرفون، يعني يفرقون بين الذي يضر والذي يؤذي فقط. لهذا نقول الأذى للأمر الخفيف، اللي أمره خفيف، وأما الضر فلا. ولهذا نفى جل وعلا أن أحدا يضره، ولن يضر الله شيئا، والكافرون ما يضرون الله، ولا أحد يستطيع يضر الله، ولكن يؤذونه

قصة الإفك في عائشة. الظاهر أنه ليس كذلك، لأن هذه آية في سورة الأحزاب، وقصة عائشة كانت في يعني استقصيت في سورة النور، وذكر أنها أولى أنهم أصحاب إفك وفتان، وأقيم عليهم الحد على بعضهم، والذين استوجبوا، أما الذي تولى كبر الأمر فهو عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين. وأما مثل حمنا ومثل نسطح ومثل حسان فإنهم كانوا يتكلمون في كلام يسمعونه فقط، ولا قصدوا لا أذية النبي صلى الله عليه وسلم ولا رمي زوجه وأذاه، ولهذا لم يحصل له، بل جاء الأمر من الله جل وعلا لأبي بكر أنه يعفو ويصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لأن مصطح كان ينفق عليه أبو بكر لأنه من الفقراء وهو من المهاجرين، فلما بلغه ذلك أقسم أنه لا ينفق عليه ولا فأنزل الله جل وعلا الأمر بالعفو والصفح عن هؤلاء، وأن يعيد وأن لا يمنعه ذلك من أن ينفق عليه، فعاد أعاد النفق عليه بما أمر الله جل وعلا. هذا كله يدل على أن الآية هذه أنها التي في سورة الأحزاب يقول ملعونين أينما ثقفوا وأخذوا، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما احتملوا بغير ما أنه قد احتملوا إثمه، فهي عامة. صحيح أنها عامة وليست في عائشة فقط. فالجواب هو الوجه الثاني الذي سيأتي، هو الجواب الصحيح الذي يعتمد في هذا، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن الآية عامة، وقد روي من غير وجه أن قذف المحصنات من الكبائر، ثم قد يقال هي في مشرك العرب من أهل مكة، فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة، فيكون ذلك في من قذف المؤمنات قذفا يصدهن به عن الإيمان، ويقصد ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كما فعل كعب بن الأشرف. وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر، وهو بمنزلة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال هي عامة مطلقة، ولكن قوله تعالى لعنوا في الدنيا والآخرة هو مبني للمفعول، فلم يسمى اللاعن من هو، فيجوز أن يكون اللاعن غير الله من الملائكة والناس، وجاز أن يلعنهم الله في وقت، ويلعن بعضهم دون بعض، ويلعنهم بعض خلقه في وقت. والله تعالى إنما يلعن من كان قذفه طعنا في الدين، وأما لعنة خلقه بعضهم لبعض فقد تكون بمعنى الدعاء عليهم، وقد تكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة الله. يؤيده أن الرجل إذا قذف زوجته تلاعنا، وكذلك قوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فمما يلعن به القاذف أن يجلد وترد شهادته ويفسق، فإنه عقوبة له وإقصاء عن مواطن الأمن والقبول، وهي من رحمة الله. وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة، فإن لعنة الله توجب زوال النصر عنه من كل وجه وبعده عن أسباب الرحمة. هي اللعن كما فسر، يعني أنه لعن الله جل وعلا إبعاد الإنسان عن مواطن الرحمة وطرده، وهذا يكون عام. أما اللعن من الملائكة أو من المؤمنين أو من الخلق فهو يتبع أمر الله جل وعلا، وقد يكون لعنا لغير هذا. ولهذا قيل اجتنبوا الملاعن، الملاعن يعني مواطن الناس التي يجلسون فيها ويتحدثون فيها، أن يؤذي الإنسان، أن مثل يقذر فيها أو يبول فيها، هذه لأنها إذا رأوا ذا لعنوه الذي فعل هذا، اجتنبوا الملاعن. هذه فالناس يلعنون الذي يؤذيهم أو يتسبب في أذاهم أو بما يعني ينفرهم أو غير ذلك. وهذا معنى قوله إن الآية أنها مبنية للمجهول، فهي قول لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا، فلا يلزم أن يكون اللعن من الله، قد يكون من غيره، هذا مقصوده. ولكن ظاهر أنها يعني قوله ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا تقتلوا، هذا من الله جل وعلا ملعون، لأن خبر من الله وهم ملعونين، لعن هو الطرد والإباد مواضر رحمه. ولكن هذا كله ما يعني يدل على أنه في شيء خاص، أن هؤلاء أنهم حرب لله جل وعلا ولرسوله ولدينه، فلهذا لعنهم الله جل وعلا. وعلى كل حال يعني الأمر الذي يعني يتدل عليه الآية يعني العموم في الواقع، الذين يؤذون الله ويؤذون الرسول، من آذى الله وآذى الرسول فقد آذى المؤمنين بلا شك، ولكن هناك أذى خاص وهو القذف، قذف الزوجة أو سبها أو غير ذلك، فهذا أذية أبلغ من أذية البدن، أبلغ وأشد. لهذا يقول إنه ما خانت امرأة نبي قط. أما قوله جل وعلا في امرأة نوح ولوط فخانتاهما، يعني في الدين في الدعوة وليس في الفراش، فخيانتهما كونهما صارتا مع قومه الكافرين ولم تؤمن به، هذه الخيانة. ما تخون يعني في فراشه فهذا لا، فكما قال صلى الله عليه وسلم ما خانت امرأة نبي قط، أي نبي، بخلاف غير الأنبياء فهذا جوز. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه العالم الذي من علماء بني إسرائيل، ما أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، وقيل له في ذلك قال والله إننا لا نعرف أكثر من معرفتنا لأبنائنا، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وكذا يذكر الله جل وعلا، فقال نحن نعرفه أكثر من ذلك، أكثر من معرفتنا لأبنائنا، لأن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته، أما هو فلا شك عندنا فيه شيء متيقن. هذا معنى أن الزوجة أي زوجة يحتمل أن يحصل لها ما يحصل، بخلاف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول الذين الآن يرمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالفجور، هذولا إما كفار وإما أعداء أشد من الكفار، كفار مع العداوة، منافقون مع شدة العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس ما يفهم كثير منهم المقاصد، فهم لو صرحوا بأنهم يريدون أذية النبي ما تركوا، ما أحد يتركهم، كل يقاتلهم وكل يعلم أنهم فجرة وأنهم كذبة ويرمونهم بال، بخلاف ما إذا قالوا إنها خانت وإنها الزوجة وإنها فعلت وفعلت. واحد منهم قاتله الله من بيروت أصدر كتابا مؤلفه يثبت أن عائشة هي واقعة في قاتله صراحة، ويقول اللي في الآية التي في القرآن التبرئة هذه الإمارية، وجلت بماريا تصير تبرأ، وعائشة تكون هي الواقعة قاتلهم الله. والقصة واضحة وجلية، ولكن كل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، حتى نزل الوحي، نزل الوحي بتبرئتها، نزل فيها 13 آية كلها تبرئها وتبين أن هذا كذب. ولهذا أقيم الحد على الذين كانوا يقذفون، صراحة يقذفونه ويرمونه، قام الحد عليهم صلى الله عليه وسلم، خلاف الذين أخذوا. مقصود أن الآية هذه يعني عامه كما قال، هو أولى أن تنزه زوجاته من الوقوع في شيء من في، يعني هو أول من يدخل في خبره أنها ما خانت امرأة نبي قط، فصلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن زوجاته. ثم زوجاته هن زوجاته في الجنة وهن أمهات المؤمنين، هل يسوغ لعاقل ولو كافر بعيد عن الإسلام أن يرمي أمه بالهجور؟ نسأل الله العافية. فهذا من خصائص هؤلاء المخذولين، الذي ما يجرأ عليه، حتى الكافر ما يجرؤون على مثل هذا، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وواجب على المسلمين أن يعرفوا هذا منهم، ويعرفوا أن مقصودهم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود الأكبر الذي أرادوه إفساد الإسلام والطعن فيه، ولهذا اتجهوا إلى الطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الوساطة بيننا وبين نبينا، هم الذين نقلوا لنا الدين. فإذا كان الناقل للدين كافر مرتد، الدين فاسد، يعني هم هذا مقصدهم. إذا قل ما كلهم مرتدوا وما بقي إلا عدد قليل، إما أربعة وإما 12 وإما أربعة و12، ما يكفون في نقل الدين. الدين لابد أن يكون بالتواتر، يعني أمة كاملة هي اللي تنقله كتابة وحفظا، كما نقل القرآن هكذا والإيمان هكذا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود الذي أسس هذا المذهب الخبيث هو هذا مقصوده، هذه نيته، وهم على هذا ويعرفون ذلك، يعرفونه تماما، ولكن ينافقون بين الناس ويقولون، جعلوا مثلا حب أهل البيت كذبا وزور، جعلوه ستارا لهم يتسترون به، وإلا هم لا يحبون أهل البيت ولا يريدون، بل يبغضونهم ويكرهونهم أشد الكراهة، غير أنهم مثل ما يقول محب الدين الخطيب، يقول جعلوا علي وأبناءه جعلوه جدارا يرمون الإسلام من ورائه، ستارا يتسترون به يرمون الإسلام، وهذا هو الواقع. على كل حال، يعني المقصود الكلام في الآية وقول الشيخ وقول قيل أن هذه الآية نزلت في الذين قتلوا عائشة، يعني في عائشة خاصة، وسبق أن نقول ليس هذا، ليس كذلك، بل الآية عامة. والآية الآن هي في سورة، وتلك في سورة، وهذا ما يمنع كونها ينزل فيها آيات في سور متعددة، لا يمنع، ولكن يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى إثبات. والأصل العموم، يعني أن الخطاب، خطاب الله جل وعلا، يكون عاما وليس خاصا. فإذا مثلا وجد سبب، السبب يعين على الفهم، أنه يقول نزلت بسبب كذا، ولكن مثل ما قال العلماء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا الذي يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، السبب يعين على الفهم، ولكن ما يجعل الكلام خاص، يكون الكلام عام يشمل كل من تعدى تأتى أنه يدخل فيه إلى يوم القيامة. وهذا في كلام في كتاب الله كله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: يؤيده أنه قال هنا: وأعد لهم عذابا مهينا، ولم يجئ العذاب المهين في القرآن إلا للكافرين. نعم، هذا الذي نقول أنه هذا في التتبع، تبعنا القرآن جزنا كونه مثلا إذا ختم هذا بعذاب مهين أن المقصود الكفار. ولهذا يقول هنا: ولم يجي العذاب المهين في القرآن إلا للكافرين. المهين يعني مبالغة في الإهانة. ولهذا يقول العلماء يعني عند مثل عند هذا في استنتاج، يقولون الداخلين للنار قسمان: اللي يدخلون في النار يدخلون في النار قسم من المسلمين، المسلمون يدخلون النار يمشون على رجولهم مثل ما يدخل الإنسان السجن، أما الكافرون وأهل الجرام فإنهم يؤخذوا بالنواصي والأقدام فيرمى بهم في النار كذا، يمسك بمقدمته برجليه ويرمى به كذا في النار. هذه الذي يميز بين هؤلاء وهؤلاء، فهذا من الإهانة، هؤلاء المهانين. نسأل الله العافية. نعم. كقوله تعالى: وللكافرين عذاب مهين. وأما قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فهي في من جحد الفرائض واستخف بها، على أنه لم يذكر أنه أعده له، والعذاب إنما أعد للكافرين، فإن جهنم لهم خلقت لأنهم لا بد لهم أن يدخلوها وما هم منها بمخرجين. يعني مقصود بهذا أن هذا وعيد، والوعيد لا يلزم أن ينفذ، لا يلزم أن يقع. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الكلام عام لمن هذا، فيدخل فيه المنافق ويدخل فيه الكافر. وأما مجرد المعصية كونه سرق وإلا زنى وإلا شرب الخمر وما أشبه ذلك فهذه من الحدود، حدود، ولكن ما يستوجب مثل هذا العذاب. وقد جاء الحديث الذي يفصل هذا: من أقيم عليه الحد في الدنيا كان كفارة له، هذا واحدة. ومن أخذ أيضا بعذاب في الدنيا أو في القبر أو غير ذلك قد يكون كفارة له، هذه مكفرات. وقد يكون هذا في الموقف أيضا، لأن الموقف فيه شدائد، فيه العرق وفيه الوقوف الشديد الذي هو عند على بعضهم مقدار 50,000 سنة هم وقوف، والشمس فوق رؤوسهم، هذا من أشد العذاب، هذا من أعظم العذاب هذا، ولكن ليس هو أشده، فالنار أشد منه، نسأل الله العافية. وقد يكون أقل من هذا، ولهذا تختلف أحوالهم في ذلك الموقف كما جاءت الأحاديث في تفصيل هذا. منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، منهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ثندوتيه، ومنهم من يلجمه العرق، ما فيه موت. من أين؟ وهذا من عجائب ربنا جل وعلا، واحد بجوار الثاني، هذا يغرق عرقه، هذا يصير عرقه قليل مثل هذا، والمؤثر واحد، ولكن المؤثر الحقيقي هو الذنوب. هذه من أحوال الآخرة التي يتعجب منها الإنسان لآيات الله جل وعلا. والمقصود يعني أن الآية هنا عامة، وهي في الحدود، في من يتعدى الحدود، وتعديها يعني كونه لا يقف عند نهي الله ويخاف أنه، بل يتجاوز ويدخل فيه ويفعل. فمن فعل ذلك يعني قد يقع له هذا العذاب وقد لا يقع، لأن التوعد الوعيد ما يلزم تنفيذه. ولهذا لما قال الرئيس المعتزلة بن واصل عبد الشيخ عمر بن واصل قال يعترض يقول إن الله لا يخلف وعده ووعيده، قال له أحد العلماء من عجمتك أتيت، إن أصله عجمي من عجمك أتيت، لأن العرب يتمدحون بإخلاف الوعيد ويتمدحون كذلك بتنفيذ الوعد، الوعد يحرصون على تنفيذه إذا وعد، أما الوعيد لا، ما يلزم أنهم ينفذونه، إذا تركه الواحد صار هذا مدح له، إني وإن وعدته أو وعدته لمنجز وعدي ومخلف إعادي، فهذا يمدح نفسه بهذه الصفة أنه إذا وعد أنجز الوعد، أما إذا توعد فإنه يخلف الميعاد. فرب العالمين جل وعلا هو الذي له المدح كله وله الثناء كله وله الحمد كله جل وعلا، وله يعني الصفات الحميدة كلها، فكل صفة يحمد عليها المخلوق هي من الله جل وعلا والله أولى بها. فالمقصود أن هذا من الأمور التي عرفت لغة ووضعا، فلهذا ما يلزم أن يكون الوعد منفذ أو يكون أنه له هذا الشيء، ولكن قد لا ينفذه الله جل وعلا، قد يعفو فالعفو أوسع وأعظم، فرحمته مثل علمه، رحمته وسعت كل شيء كما أن علمه وسع كل شيء تعالى وتقدس. ومن رحمة الله ومن دلائل هذا إنسان إذا تتبع القرآن ونظر فيه كيف ما يتجد مثلاً ذكر النار إلا وتأتي الجنة، ثم يأتي أوصاف للجنة أوصاف تشوق، لماذا يصف الجنة بهذا تشويق الناس حتى يتبعوها؟ فعلى كل حال المقصود يعني أن الآية هذه عامة ولا تدل على أن هذا خاص، في ما في دليل على أن هذا خاص حتى يأتي دليل، إذا جاء دليل على أنها نزلت في عائشة رضي الله عنها فيقال بموجبه، أما إذا لم يأتي ثم مجرد استنتاج أو طلب أنه يكون دليل على شيء مخيم مخصوص فهذا ما يكفي ما يكفي. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وأما أهل الكبائر من المؤمنين فيجوز ألا يدخلوها إذا غفر لهم، وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين. يعني أهل الكبائر المؤمنين، لأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وهذه قاعدة معروفة في الشرع، فأن الجنة محرمة على الكافرين وما فيها، كما قال جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أجابهم على الجنة بقولهم إيش؟ إن الله حرمهما على الكافرين، فالماء اللي في الجنة والرزق اللي في الجنة محرم على الكافرين، حرام، وكذلك الجنة حرام على الكافر ما يدخلها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي، يبعث من ينادي أيضا في المجامع الكبيرة اللي تجمع الناس، يقول: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، نفس مؤمنة، كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين يقول: كنت في الذين بعثهم أبو بكر ينادون يوم الحج الأكبر، يعني في السنة التاسعة، أنهم لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يقول: فكنت أصيح بهذا وأرفع صوتي حتى بح صوتي، ما أستطيع أتكلم من كثرة، هو غيره. وكذلك في حديث أنس، وكان بعث رجلا ينادي يقول: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذا شيء يعني معروف، أن الجنة ما يدخلها إلا مؤمن، ولكن جاء شيء هو الذي جعل الناس يعني بعض العلماء يتوقف. لماذا؟ أنه جاء في الحديث، وهو حديث ثابت، أنه يخرج من النار قوم لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. قالوا: هذا كيف هذا يعني؟ فهذا فسره الحديث الثاني، كما قال بعض العلماء الحديث الثاني الذي في صحيح مسلم، ما قال: تدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا دينار عنده ولا درهم. قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال كثيرة، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واستطال عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا جاء بأعمال كثيرة ولكن ما هي بله، أخذت فطرح في النار. يقول العلماء: إن الله من فضله جل وعلا الذي توزع الأعمال، الأمور التي توزع، الحسنات التي توزع على الخصوم هي الأعمال، أما ما في القلب فالله يحفظه له، ما يؤخذ الذي في القلب منه شيء، يبقى في قلبي حتى يخرج به من النار، فهو يخرج من النار بهذا. فهذا جواب الله قولهم أنه كيف يعني يخرج من من يقول من يخرج من النار من لم يعمل خير قط، ما عمل خيره ذهب ولكن عنده الإيمان الذي في قلبه. الله أعلم، صلى الله وسلم. جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى: الدليل السادس قوله سبحانه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فوجه الدلالة أنه سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته، وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض، لأن ذلك قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر، وما يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب، والعمل يحبط بالكفر لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولا تحبط الأعمال بغير الكفر، لأن من مات مؤمناً لا بد له من دخول الجنة ولو حبط عمله كله لم يدخلها. نعم، قد يبطل بعضها بوجود ما يفسده كالمن والأذى. وإذا ثبت أن رفع الصوت والجهر به يخاف منه أن يكون أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر، لأن فيه سوء أدب واستخفاف وهو لا يشعر به، فكيف بمن يسبه ويستخف به ويؤذيه مع قصده وتعمده لذلك؟ فهو كافر بطريق الأولى. هذا الاستدلال يعني ظاهر وجلي، قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني هذه دلالة واضحة في وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، يعني في المخاطبة، في امتثال الأمر، اجتناب النهي، في توقيره وتعزيره ونصرته وغير ذلك. ثم هذا كما يقول الصحابة، هذا في حياته وبعد موته، ما يجوز أن يرفع الصوت الآن في مسجده، وكما كان عمر رضي الله عنه يعاقب من يفعل ذلك، كما ثبت في الصحيح أن رجلين كانا يتحدثان رفع صوتهما فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أي؟ قال من عمر رضي الله عنه. من أي بلد أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتم من أهل المدينة أوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند قبره؟ فلا يجوز رفع الصوت في هذا، يعني في هذا المسجد، مسجده صلى الله عليه وسلم عند قبره، لئلا يتأذى به، لأنه حي في قبره صلوات الله وسلامه عليه، تعرض عليه صلاة المصلين وغيرهم الذين يصلون عليهم، ويقال فلان يصلي عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، يعني يبلغ إياه، فهو حي في قبره. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله في لما حصلت وقعة الحرة من قبل يزيد بن معاوية، أرسل فاجر من الناس جعله قائد، قتل المسلمين في الصحابة الذين من أولاد الصحابة وغيرهم، ويقول أنه استحل المدينة 3 أيام. هذا أمر فظيع، نعوذ بالله، ما يكون هذا، ما يثبت يعني. يقول سعيد بن المسيب: تعطلت الصلاة في المسجد، صار ما أحد يصلي، وكنت أسمع الأذان من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: كنت أسمع الأذان من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز أنه يترك الأذان في مسجده أو الذكر أو في وقت من الأوقات. وعلى كل حال يعني هذا دليل على أنه حي، حي، ولا يحتاج مثل نستدل بمثل هذا، بمثل هذه الحكاية، الأدلة على هذا كثيرة. والمقصود يعني أن هذه الآية يعني أخبر جل وعلا خبرا ظاهر بأن رفع الصوت على صوته، أن يرتفع الصوت على صوته، أن هذا موجب لإحباط العمل. يقول إحباط العمل إبطاله، أي إبطال العمل، يعني هذه معناه أنه يجعل الإنسان كافرا، نسأل الله العافية. وعلى هذا رفع الصوت، ما إذا قارنا مثلا رفع الصوت بالسب أو بالاستهزاء وبغير ذلك، يكون هذا أعظم، يعني السب والاستهزاء أعظم رفع الصوت، أعظم بكثير، ومع ذلك يكون هذا من موجبات إحباط العمل. وكل هذا دليل على وجوب تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومعرفة حقه. وقد جاء في الحديث الصحيح قوله: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين. يعني هذا يعني ينفي الإيمان لما يقول هذا. فهل الإنسان مثلاً يسب نفسه أو يأتي بشيء يعني ينافي الأمر الواقع له؟ على كل حال يعني هذا الواقع يعطي الإنسان خوفا من أنه يقع في أمور مثل هذه الأشياء. فإذا ثبت أن رفع الصوت والجهر به أمامه يكون هذه نتيجته. ولهذا لما نزلت هذه الآية جلس ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه في بيته يبكي ويقول: أنا من أهل النار لأني أرفع صوتي، إنه كان جهور الصوت، وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الوفود، إذا جاءت الوفود هو الخطيب الذي يخطب، يجيبهم عن ما يقولون في الرسول. و كما أن شاعره حسان، لأنهم قد يكون معهم شاعر يثني ويمدح يحتاج إلى جواب، يجيبهم حسان، هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وخطيبه ثابت، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، قال وطلحة وغيره هو جاري، ذهب وجده يبكي، قال مالك؟ قال حبط عملي، أنا أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما استطاع يقول لا ما حبط عملك، يدري لأن الآية واضحة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا هو من أهل الجنة، شهد له بهذه من أهل الجنة، هو من أهل الجنة. فالمقصود يعني أن الصحابة يعني فهموا هذا على ظاهره، فهي على ظاهرها، فكيف الذي يؤذي؟ وهذا مثل ما سبق أنه لا يصدر أذى من إنسان للنبي صلى الله عليه وسلم أو استهزاء أو تحقير له إلا من منافق، منافق يبطن النفاق ويظهر الوقاية له، يعني يظهر أنه موافق للناس حتى ما يقتل. فهذا استدلال الشيخ رحمه الله. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله نعم. ما صفة حياته؟ ما صفة حياته؟ حياة برزخية لا نعرف حقيقتها، ما نعرف صفتها، حياة هذه ما أمر غيبي، ولكنه أخبر أنه حي، وقد أخبر جل وعلا أن الشهداء أحياء، هو أكمل من الشهداء، حياته أكمل من حياة الشهداء، ما تقارن بينها وبينها. والله جل وعلا يقول لنا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، وقال بل أحياء ولكن لا تشعرون، وفي الآية الأخرى الأحياء عند ربهم يرزقون، هذه أبلغ، يعني يرزقون معنى أنه يأكلون يشربون يتنعمون، هذا معنى تكون مثلا الأبدان لا شك أنها في الأرض وأنها تعود ترابا، لكن الأرواح، أرواح في الجنة، أرواحهم في الجنة. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله مع أنها جاء الحديث روح المؤمن طير يحلق شجر الجنة، هذا عام، هذا عام فيه. نعم. دليل السابع قوله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأمر من يخالف أمره أن يحذر الفتنة، وهي الردة والكفر، لقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال الإمام أحمد رحمه الله الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلكه، وجعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال فأتعجب من قوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي فلان أو فلان. قال فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الآية تدري ما الفتنة؟ الكفر، فيدعون الحديث وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. وإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر أو العذاب الأليم، وإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن من استخفاف بحقه كما فعل إبليس، فكيف بمن عمل ما هو أعظم من ذلك من السب والانتقاص ونحوه؟ وهذا باب واسع مع أنه بحمد الله مجمع عليه. يعني هذا الدليل هو الدليل السابع، قوله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني هذا يوجب أن يكون الرسول له خصوصية ليست لأحد من الناس، فخصوصيته أن يوقر ويعزر ويعظم التعظيم الذي أمر الله به جل وعلا. وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني يخالفون عن أمره، هنا يدل على أنه يقصد المخالفة، يخالفون عن أمره أنهم يعملون أمرا يتجنبون أمره، أن تصيبهم فتنة. هذه الفتنة فسرها الصحابة بأن الفتنة هي الشرك، في قوله جل وعلا قاتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا توجد، تكون هنا تامة ليست ناقصة، لأن كان من أدوات النصب يعني تدخل على المبتدأ والخبر، ويكون المبتدأ اسمها والخبر خبرها، وتغير المعنى. فالمقصود أن هذه تامة ما تتطلب لا اسم ولا خبر، ما تتطلب هذا، حتى لا يوجد، حتى لا توجد، هذا معناه حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة. وهذه في سياق قوله قاتلوا الذين يقاتلونكم، قاتلوا الذين يقاتلونكم، وهذا مما اختلف فيه بعض الناس اليوم، يقولون هذه الآية دليل على أن القتال يجب أن يكون لمن يقاتلنا فقط، والذين لا يقاتلون من الكفار ما نقاتلهم، لأنهم ما عرفوا شيء في حقيقة، ولا قرأوا الآية إلى آخرها، ولا تعتدوا، قالوا أنه يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فقتال الذين لا يقاتلون اعتداء عندهم عند هؤلاء، إن الله يجزم إن قاتلكم في المسجد الحرام فقاتلوهم حتى، ولكن جاء بعد ذلك قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فحتى لا تكون فتنة لا توجد. ولهذا قوله هنا يعني يقول الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر، وفي رواية الفتنة الشرك، الشرك هي الفتنة، يعني هي الحقيقة على الفتنة، يعني الذي يخالف أمره يخشى أن يكون مشركاً أو كافراً كفر. هذا وجه الدليل، قل فأمر من يخالف أمره أن يحذر الفتنة وهي الردة، يعني الكفر، لقوله تعالى، دليل لقوله لقوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني جعلها دليل على أن الفتنة هي الشرك أو الكفر، لأنه قد تكون فتنة يعني لا توجد فتنة. ثم ذكر قول الإمام أحمد، وقوله في ثاني قال أتعجب من قوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى قول فلان وفلان، يذهبون إلى رأي سفيان، سفيان الثوري رحمه الله كان من كبار الأئمة، وكان له أصحاب، وكان له يعني مذهب معين في الفقه، الفقهيات وغيرها. فسئل الإمام أحمد عن مسألة فيها حديث، فقال تعجب من هؤلاء يعرفون الحديث وصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى قول فلان وفلان، والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما تدري ما الفتنة؟ يقول الفتنة الشرك، في رواية الفتنة الكفر، يعني أنه حذر أن الذي يخالف أمره أن يكون كافرا أو يكون مشركا. وإذا كان المخالف مثلا لأمره قد حذر من الكفر أو من العذاب الأليم، وإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف، استخفاف به، الاستخفاف به وبأمره كذلك، إنه هذا من دواعي هذا الأمر وأسبابه، ليكون الإنسان على حذر أن يخالف هذا الشيء. يقول فإبليس نفسه يعني الذي هو أصل الشر والبلاء يعني وقع له مثل هذا، أمره الله جل وعلا يسجد مع الملائكة لآدم فأبى خالف فأصابته اللعنة والإبعاد عن مواطن الرحمة وأجعله مبلسا من رحمة الله ومن الخير كله، وجعله أصلا للشر، أصلا للشر الذي ينتج من بني آدم وغيره، نسأل الله العافية. ثم يقول إن هذا باب واسع يعني الأدلة عليه كثيرة، هذا معناه من كتاب الله. ثم يقول مع أنه بحمد الله مجمع عليه، يعني أن الإجماع يكفي، لو اكتفينا بالإجماع كما مضى لكفى، فأنه دليل قاطع، فالإجماع من الأدلة القطعية التي لا إشكال فيها، إن شاء الله عليه. قال رحمه الله: الدليل الثامن أنه سبحانه قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، فحرم على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده لأنه يؤذيه وجعله عظيما عند الله، ثم إن من نكح أزواجه أو سراريه عقوبته القتل جزاء له بما انتهك من حرمته، فالشاتم له أولى. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً كان يتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر علياً أن يضرب عنقه، فأتاه علي رضي الله عنه فإذا هو في ركي يتبرد، فقال له اخرج، فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنه مجبوب ما له ذكر. وكذلك لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلة بنت قيس أخت الأشعث ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تقدم عليه، وقيل إنه خيرها بين أن يضرب عليه الحجاب وتكون من أمهات المؤمنين وبين أن يطلقها فتنكح من شاءت، فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ أبا بكر رضي الله عنه فهم بقتلهما حتى قال له عمر رضي الله عنه ما هي من أمهات المؤمنين، فتركها. يعني هذا الدليل، يقول الدليل الثامن قوله جل وعلا: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. أما أبدا يعني هذا دليل على العموم، يعني في أي حالة وفي أي وقت كان لا يجوز، فهذا من تأكيد التحريم، من مؤكدات التحريم، وهن بمنزلة الأم الإنسان المؤمن، كما قال جل وعلا: وأزواجه أمهاتهم، فحرم على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده لأنه يؤذيه. يعني مع أن غيره مثلا إذا مات انقطعت الصلة بينه وبين زوجه، يعني من ناحية هذه الأشياء، ولكن أبقى الحق الذي جعله الله من الإرث ومن النفقة ومن السكنى إلى وقت معين إذا تحصل، مع أنه إلى غير ذلك، ويصير ينتقل الأمر إلى غيره، ثم يبقى بعد نهاية العدة كغيرها من النساء. ولهذا اختلف العلماء إذا كان يوم القيامة هل من كان له زوجة تكون زوجته أو لا تكون لغيره. وجاء سؤال أو سئل صلى الله عليه وسلم: المرأة يكون لها زوجان في الدنيا، لأيهم تكون؟ قال لأحسنهم أخلاقا. فالله أعلم. المقصود أن هذا دليل على أن الموت يقطع الصلة بين الزوجين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فأزواجه باقية لهن أزواج. ولهذا حرمنا على المؤمنين وعلى غيرهم، وقيل لأنهم أزواجهم. يقول كل هذا احتراما لحقه ومراعاة لذلك، لأنه قد يؤذيه مثل هذا. نعم. فلا شك أنه يتأثر الإنسان، زوجه مثلا تزوج غيره أثر ذلك ويكون عليه أجر. ولكن الله جل وعلا حمى نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا تعظيما له، فإذن يجب علينا أن نعظمه كما عظمه الله، ومن خالف ذلك استحق العقاب والعذاب. هذا يقول: ثم إن من نكح أزواجه أو سرارية عقوبته القتل. يعني لو قدر أن هذا يكون عقوبته القتل لما صدر من الصحابة وعرفوا ذلك، ولا هذا ما كان، ما صار شيئا من ذلك. ثم استدل بالحديث الذي في صحيح مسلم، يقول إنه كان رجلا يتهم بأم ولد النبي، أم ولد هي ماريا ولده، لأنه ولده إبراهيم الذي ولد منه، وهذا كان في المدينة. أما في غيرها فأم أولاده هي خديجة التي توفيت في مكة رضي الله عنها. قل فأمر علي أن يضرب عليه. لا شك أن جل وعلا أنه أعلم نبيه وأنه يعرف هذا وأنه بريء، ولكن أراد أن يظهر هذا الأمر، يظهر للناس. إلا ذهب أمر علي أن يضربه، لأنه سوف يواجهه ويراه عريانا، لأنه يتبرد في ركي البئر، نزل في البئر يتبرد فيها، ولكن بئر قريبة يعني شبه الركي. أمره بالخروج وناول يده، خرج نظر ما له ذكر، كيف اتهم في هذا؟ ظهر الأمر في هذا، وهذا الذي أراده صلى الله عليه وسلم، أن يظهر للناس، لأنه بعض الناس يكفيه مجرد تهمة أن يتبناها وينشرها ويقول بها كعادة كثير من الناس. فلما ظهر الأمر كف عنه. ثم كذلك القصة الأخرى التي يعني في لما يقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلة. قيلة اسم امرأة، قيلة بنت قيس أخت الأشعث. يقول ومات صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها. إذا مثلا حصل الموت قبل الدخول فما لا عدة ولا هي بزوجة ولا، لكنها ترث إذا كانت كما هو معروف، قبل أن يدخل بها وقبل أن تقدم عليه. وقيل إنه خيرها يعني بين أن يضرب عليها الحجاب يعني، والحجاب أن يسترها وأن تحجب مثل ما يحجب نساؤه أمهات المؤمنين، وبين أن يطلقها تنكح غيره. يقول فطلقها، اختارت التطليق فطلقها، فإذن ليست زوجة دام أنه طلقها قبل الدخول انتهت، ما لها عدة. المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، كما قال الله جل وعلا: إذا نكحتم المؤمنات طلقتمهن قبل أن تمسوهن فليس لكم عليهن عدة تعتدونها. فيقول واختارت النكاح فتزوجها عكرمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ أبا بكر فهم بقتلهما، يعني قتل عكرمة وقتل المرأة. لكن قال له عمر نعم ليست زوجة يعني مطلقة باينة المطلقة، فكف. هذا يدل على أن هذا شيء متفق عليه عند الصحابة، هذا يعني لأنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آذاه كان جزاؤه القتل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على